يعني يحكي يخبر عن نفسه انه لا يعلم هذا الشيء، نفي. فهو علم؟ لا، ليس علما. اذا ما معنى اللفظ الدوران هذا ولا مؤاخذة في نفسه ولا في غيره؟ ليس علما، ليس علما مطلقا. طيب، وحكمه على الحديث بالضعف بناء على اقوال ائمة الجرح والتعديل علم؟ علم. طيب، فما الذي يقدم؟ العلم. انا قلت علم في هذا الراوي، ليس في الحديث. وانا اقول معك علم في هذا الراوي. وقلت انفا هذا الطالب الذي ضعف الحديث بناء على اقوال ائمة الجرح والتعديل في احد رواته، فانا معك في الموضوع. نعم. هذا علم ام جهل؟ علم، وهو علم، لكن ليس يعني كافيا في الحكم على ضعف الحديث وان كان الراوي فيه ضعف. لماذا؟ لما علم ان اصحاب الصحيح يخرجون الراوي الصحيح الضعيف اما لما له من طرق او لما اطلعوا عليه او لما علموا ان له اصلا او انتقوا من حديثه او كذا او كذا. هل افهم من كلامك ان كل تعني ان كل ما في الصحيحين ضعيف صحيح لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ام فيه شيء قد يكون ليس صحيحا؟ الاحرف اليسيره التي نص عليها العلماء. اذا فيه شيء؟ فيه. نعم، الاحرف اليسيره التي نص عليها الحفاظ. ومتى ينتهي دور العلماء في اي قرن؟ انا اسال عنها. صحيح، انا اسال. صحيح، اكيد. هي مسألة مشكله عندي، انا اسال. انا لا ادافع الان عن قول كذا، ولكن اسال واريد ان اقف على ادله كل فريق حتى اقف على الحق بدليل. معليش، لكن كيف تحول انا السائل فتقول انت تسال؟ انا اسالكم عن هذا، هل انتهى دور علماء على ما جاء مثلا بعد؟ هل سمعتم مثل هذا السؤال منه؟ ما احد سمع منك هذا السؤال. انت ذكرت ولا انت عم تحكي باللاسلكي يعني؟ انا كلامي كله اسئله. انا قلت جئت عندي اسئله. ليش؟ ما جئت اناقش مسائل، جئت اسال. انا ما انقم عليك يا اخي انك تسال وتكثر السؤال، ففي هذا فائده لي اولا ثم للسامعين ثانيا. لكن عجبت منك، أنا سألتك وإذا بك تحول أنك أنت السائل، هذا الذي استغربته. طيب، الآن نطور السؤال. في قناعتك الشخصية والعلمية، هل انتهى دور العلماء خلاص إلى يوم يبعثون، ولا لا تزال الأمة بخير؟ بخير إلى أن تقوم الساعة. جزاك الله خير. فإذا ما انتهى دور العلماء، لكن سؤالك يوحي إلي بما هو طبعا ليس بالوحي الرحماني، يوحي إلي بأنه انقطع دور العلماء، لأنك قيدت آنفا حينما سألتك هل كل أحاديث الصحيحين يعني مسلمة عندك؟ قلت لا، في بعض أشياء، لكن هذا ببيان العلماء. نعم. ولذلك اضطررت فسألتك يعني متى انتهى دور العلماء. أخيرا أنا حصلت على الجواب الذي أردته من سؤالي، وهو أن الأمة الإسلامية لا تزال بخير. هذه المسألة تشبه تماما هل انتهى دور الاجتهاد في المسائل الفقهية. تعرف أنت الجواب عند المقلدة، خلاص. نعم. الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة سد باب الاجتهاد في القرن الرابع من الهجرة. ابن الصلاح رحمه الله وقع في نفس المشكلة، ووقع في نفس المطب الذي وقع فيه الفقهاء المقلدون حينما قال ليس لنا أن نصحح وأن نضعف، وإنما علينا أن نتبع الذين صحوا وضعفوا. ورد عليه الإمام النووي رحمه الله بما هو الحق والصواب، وذلك معروف إن شاء الله لديكم. على هذا، حبل البحث العلمي ينبغي أن يظل مستمرا إلى يوم القيامة، إلى يوم لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. وإذا الأمر كذلك